نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقات، لا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها إلى واقع زمان الملاقات. كان الكلام في أن الاستصحاب هل يجري في مجهولي التأريخ أو لا يجري. قلنا بأن السيد المصنف السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن التردد في زمان الملاقات وفي انقلاب عدم الكرية إلى الكرية المفروض كلاهما مجهول، إن كان متطابقا من حيث الزمان فلا يجري الاستصحاب، وأما إذا كان أحدهما يختلف عن الآخر من حيث الزمان فيجري الاستصحاب، أما إذا كانا متطابقين لا يجري الاستصحاب، فقد أوضحناه فيما سبق. وقلنا بأنه إذا كانت الملاقات في الساعة الثانية والمفروض أن عدم الكرية انقلبت إلى الكرية في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، والملاقات حصلت في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، فهنا يوجد احتمال أن الملاقات في الساعة الثانية، هذا الاحتمال قائم أن الملاقات متحققة في الساعة الثانية. قب إذا أردنا أن نستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، احتمال أن زمان الملاقات الساعة كم؟ الساعة الثانية. أفرض هذا الفرض، أن زمان الملاقات لو فرضنا أنه في الساعة الثانية، لأن المفروض أن زمان الملاقات إما حاصل في الساعة الأولى وإما حاصل في الساعة الثانية مرددة بين الأولى والثانية، فهنا يوجد احتمال أن الملاقات حاصل في الساعة الثانية. أنا أريد أن أستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، يعني أريد أن أصل الملاقات لو فرضنا أنه في الساعة الثانية، لأن المفروض أن زمان الملاقات إما حاصل في الساعة الأولى وإما حاصل في الساعة الثانية مرددة بين الأولى والثانية، فهنا يوجد احتمال أن الملاقات حاصل في الساعة الثانية. أنا أريد أن أستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، يعني أريد أن أستصحب عدم الكرية إلى أي زمان؟ إلى الساعة الثانية بعد الظهر. والساعة الثانية بعد الظهر يحتمل أنه هو زمان انقلاب عدم الكرية إلى الكرية أو لا يحتمل؟ يحتمل، لأن المفروض أننا أيضا نشك أن عدم الكرية انقلبت إلى الكرية إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية، إذن الساعة الثانية التي نريد أن نستصحب عدم الكرية إليها يحتمل أنها ماذا؟ هي زمان انقلاب عدم الكرية إلى الكرية، فلم نحرز الشك في البقاء، لأن الساعة الثانية ليس هو زمن الشك في البقاء بل هو زمن العلم بالارتفاع. ما أدري واضحة هذه النقطة أم لا. إذن بناء على الذي سلكه السيد الشهيد من أننا لا نقبل جريان الاستصحاب في معلوم الارتفاع، لماذا لا يجري الاستصحاب؟ قال: لاحتمال أن ذلك الزمان هو الزمان الذي علمنا بالانتقال، فلم نحرز الشك في البقاء. ومن أركان جريان الاستصحاب ماذا؟ الشك في البقاء في مجهولي التاريخ مع التطابق في الزمان، نفس هذا الاحتمال قائم، وهو أنه يكون من الشك، لا يكون من الشك في البقاء، بل يكون من النقض، نقض اليقين بيقين آخر. فلا يجري الاستصحاب لنفس البيان الذي ذكر لعدم جريان الاستصحاب في معلوم الارتفاع ومجهول الملاقات. الآن تبقى عندنا صورة أخيرة، وهي إذا كان الارتفاع مجهولا والملاقات ماذا؟ معلومة، فهل يجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات المعلومة أو لا يجري؟ بل يجري. لماذا؟ لأنه الساعة، ساعة الملاقات الساعة الثانية بعد الظهر. أنا أستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات. زمان الملاقات يا ساعة، الساعة الثانية بعد الظهر. هذه الساعة الثانية بعد الظهر محتمل فيها أن تكون هي زمان الارتفاع؟ محتملون؟ ها؟ محتملون؟ لا، لأن المفروض أنه زمان الارتفاع مجهول مو أنه معلوم. خلوا ذهنكم يمي، عدم الكرية إلى زمان الملاقات. قلنا إذا كان زمان عدم الكرية معلوما يحتمل أن زمان الملاقات متطابق معه فلا يجري عدم الكرية. أما إذا كان عدم الكرية ماذا انقلابه إلى الكرية مجهولا، فهل يمكن أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات أو لا يمكن؟ نعم يمكن. لماذا؟ لأن المفروض أن زمان الارتفاع ليس له وقت مشخص، بل هو ماذا؟ مجهول. فنستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، ولا يأتيه فيه احتمال أنه لا يوجد هناك شك في البقاء، بل مثلا من باب انتقاض اليقين باليقين، لا يوجد هناك يقين حتى يكون من موارد انتقاض اليقين باليقين. نعم إذا كان زمان الارتفاع معلوما فتأتي شبهة ماذا؟ انتقاض اليقين باليقين. أما إذا كان زمان الارتفاع مجهولا فلا تأتي شبهة انتقاض اليقين باليقين. وأما صورة الجاهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقات، لا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها إلى واقع زمان الملاقات. لماذا لا بأس؟ إذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان جزما، لا يوجد عندنا مثل هذا العلم. يقول يحتمل أنه ماذا؟ يحتمل أن يكون من موارد نقض اليقين باليقين، لأن المفروض أن زمان الارتفاع مجهول لنا، فلا يأتي فيه احتمال انتقاض اليقين باليقين. ولكن نحن قلنا إذا كان المجهول التاريخ مردد وكان متطابقا من حيث الزمان لا يجري في مجهول التاريخ، أما إذا لم يكونا متطابقين من حيث الزمان يجري الاستصحاب. لماذا يجري الاستصحاب؟ إذا كان عندنا ملاقات حاصلة في الساعة الأولى والساعة الثانية، وعندنا عدم الكرية منقلبة إلى الكرية في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثلاث ساعات. إذن من حيث الزمان متطابقان أو غير متطابقين؟ الملاقات أضيق زمانا، والعدم الكرية انتقلت إلى أو تحولت إلى الكرية ماذا؟ أوسع زمانا. فهنا نقول يجري الاستصحاب في الأوسع زمانا، ولا توجد شبهة انتقاض اليقين باليقين. لماذا لا توجد؟ لأن الساعة الزوال هي وقت ماذا؟ وقت الحاد، عدم الملاقات وعدم الكرية. الساعة الأولى أو الساعة الثانية نجزم بحصول الملاقات في إحدى هاتين الساعتين، إما الساعة الأولى وإما الساعة الثانية. أقصاه أن الملاقات حصلت في أي ساعة؟ في الساعة الثانية. تعالوا معنا إلى عدم الكرية الذي كان عند الزوال. عند الزوال كان عدم الكرية محققا، هسه شككنا في الساعة الأولى تبدل إلى الكرية، أو في الساعة الثانية تبدل إلى الكرية، أو في الساعة الثالثة تبدل إلى الكرية. واضح هذا؟ الآن لو أردنا أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان أو واقع زمان الملاقات، يعني استصحاب عدم الكرية إلى أقصى ما يمكن إياه ساعة، الساعة الثانية ظهرا، وهنا يوجد عندنا يقين أنه انتقض أو لا يوجد عندنا يقين أنه انتقض؟ ها؟ لا يوجد. الاحتمال أنه الساعة الثالثة هي موقع تبدل عدم الكرية إلى الكرية، فيمكن أن نستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، وماذا؟ فيثبت نجاسة الماء. واضح صار؟ إذن نحن عندما قلنا لا يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ، مرادنا من المجهولين المتطابقين من حيث الزمان، وهنا عندما نقول أنه يجري التاريخ في عدم يجري الاستصحاب في عدم الكرية إلى زمان واقع الملاقات، إلى واقع زمان الملاقات، فمرادنا ماذا؟ فيما لو لم يكن زمانهما متطابقا، بل كان زمان الارتفاع أوسع دائرة من زمان الملاقات. وعلى هذا الأساس فنستحدث قولا رابعا، وهو أنه لا يجري في معلوم الارتفاع، هذا مقبول، ولا يجري في مجهولي التاريخ إذا كانا متطابقين من حيث الزمان، هذه اثنين، ويجري في مجهول الارتفاع وفي مجهول التاريخ أو مجهولي التاريخ إذا كان الارتفاع زمانه أوسع من زمان الملاقات. واضح صار المطلب؟ قال ولكننا نختلف عن القول الثالث في ماذا؟ في بعض النقاط. فنحن مثلا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين، ولكن بشرطها بهذا الشرط، مع افتراض أن فترة تردد زمان الارتفاع أوسع من فترة تردد حدوث الملاقات، وهذا في المثال المذكور، وإلا في مثال آخر تكون بصورة أخرى مثلا. فإذا كانت الملاقات مرددة، مو مرة، فإذا كانت الملاقات مرددة بين الساعة الأولى والثانية بعد الزوال مثلا، وكان تبدل عدم الكرية بالكرية مرددا بين الساعات الأولى والثانية والثالثة، فلا محذور في إجراء استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات. لماذا؟ لأنه يعني واقع زمان الملاقات بنحو الظرفية كما أشرنا إليه مفصلا، لأنه على أبعد تقدير واقع زمان الملاقات هو الساعة الثانية، ولا علم في بالارتفاع في هذه الساعة الثانية، حتى نقول يحتمل أن يكون من قبيل نقض اليقين باليقين، ولا علم بالارتفاع في هذه الساعة لاحتمال حدوث الكرية وارتفاع عدم الكرية في الساعة الثالثة، فليس من المحتمل أن يكون جر بقاء الجزء، يعني عدم الكرية، فليس من المحتمل أن يكون جر بقاء الجزء يعني عدم الكرية إلى واقع زمان الجزء الآخر يعني الملاقات جرا له، أي لذلك الجزء الأول، إلى زمان اليقين بارتفاعه، حتى يصدق أو يكون شبهة ماذا؟ انتقاض اليقين باليقين أبدا. فتحصل إلى هنا بأن الاستصحاب يجري عند السيد الشهيد في موردين، إذا كان الارتفاع مجهولا يجري استصحاب عدم الكرية، وإذا كان الارتفاع كلا الأمرين مجهول ولكن زمان الارتفاع مردد في زمن أوسع من زمان الملاقات. إذن في واحدة من صور مجهولي التاريخ يجري، وكذلك إذا كان الارتفاع مجهولا وكانت الملاقات معلومة أيضا يجري. بعد هذا، بعد عندما تأتون إلى الفقه، بعد أنتم إما مبناكم القول الأول، إما القول الثاني، إما القول الثالث، وإما مبناكم قول السيد الشهيد وهو القول الرابع، بعد بحسبه لابد هناك تبينون ما فتاواكم وأحكامكم الشرعية بناء على ما تنتخبون في مسألة الاستصحاب في مجهولي التاريخ أو معلوم أحدهما ومجهول الآخر. إذن إلى هنا اتضح لنا أننا نقترب من صاحب الكفاية، وليس قولنا هو قول صاحب الكفاية، هذا أولا. وثانيا أننا نختلف مع صاحب الكفاية في الدليل الذي ذكره لعدم الجريان. في النتيجة نحن قلنا أن الارتفاع إذا كان معلوما لا يجري، صاحب الكفاية أيضا يقول كذلك. في بعض الصور مجهولي التاريخ لا يجري، صاحب الكفاية أيضا يقول لا يجري، ولكن لا للدليل الذي قلناه وهو احتمال أنه انتقاض لليقين باليقين، وبعبارة أخرى لم نحرز الشك في البقاء، لا لهذا الوجه بل لوجه آخر، وهذا الوجه هو المعبر في كلمات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه بانفصال زمان الشك في البقاء عن زمان اليقين بالحدوث. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذه العبارة من مشكلات الكفاية بالنحو الذي لم يستطع حتى تلامذة هذه المدرسة أن يفسروا العبارة بنحو منسجم مع مبنى المحقق صاحب الكفاية، لأننا سوف نجد أن هذه التفسيرات أو بعض هذه التفسيرات التي تذكر لكلام صاحب الكفاية لا تنسجم مع مبناه في أن مجهول الارتفاع يجري فيه الاستصحاب. يفسر الكلام، ولكن عندما نأتي إلى هذا التفسير نجد أنه يجري ماذا؟ حتى في تلك الصورة التي قال فيها صاحب الكفاية أنه لا يجري، فلا معنى لأن يقول بجريان الاستصحاب في مجهول الارتفاع. ملتفتين؟ إذن لابد أن نفسر هذا الكلام وهو انفصال زمان الشك في البقاء عن زمان اليقين بالحدوث، نفسره تفسيرا ينسجم مع ما اختاره من أن الارتفاع إذا كان مجهولا فإن الاستصحاب يجري أو لا يجري. قال: نعم يجري، إذا كان الارتفاع ارتفاع عدم الكرية كان مجهولا فإنه قال يجري الاستصحاب وكانت الملاقات معلومة، وهذا هو الذي أشار إليه. وأما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقات لا بأس بجريان الاستصحاب فيه، لا بد أن يفسر هذا بالنحو الذي لا يخرج هذه الصورة، وإلا لو خرجت هذا معناه أنه صاحب الكفاية تهافت مع نفسه. التفسير الأول، التفسير الأول نقول بأنه لو علمنا، طبعا الآن احنا نطبق أين؟ نطبق في مجهولي التاريخ الذي يقول صاحب الكفاية أنه لا يجري الاستصحاب فيه. لماذا؟ لانفصال زمان الشك في البقاء عن زمان اليقين بالحدوث. يقول: لو كنا نعلم أن الملاقات حصلت في الساعة الأولى أو الثانية، فيوجد عندنا في الساعة الثانية علم إجمالي بتحقق الملاقات جزما، في آخر الساعة الثانية أنا أقطع أن الملاقات ماذا حاصلة، ولكن متعلق العلم الساعة الأولى لا، الساعة الثانية لا، وإنما جامع الزمان الأعم من الساعة الأولى والساعة الثانية، هذا أولا. وثانيا أنا أقطع أن عدم الكرية ارتفع إلى أو انعدم وصارت هناك كرية، ارتفع عدم الكرية، والآن في الساعة الثانية أيضا توجد عندنا ماذا؟ كرية جزمان. ولكن أيضا يوجد عندنا علم إجمالي بأن هذا الارتفاع حاصل إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية. فإذا يوجد عندنا علمان إجماليان ولكن معلومهما مردد في زمان إما الأولى وإما الثانية، أحدهما في الملاقات والثاني ارتفاع عدم الكرية. ثم أدخلوا في الاعتبار كما أشرنا في بحث سابق، أدخلوا في الاعتبار أن الملاقات إذا كانت حاصلة في الزمان في الساعة الأولى فالارتفاع حاصل ماذا؟ الساعة الثانية. وإذا كان الارتفاع حاصلا في الساعة الأولى فالملاقات حاصلة ماذا؟ في الساعة. يعني لا يوجد تقارن زماني بين الملاقات وبين الارتفاع. هذه النقطة أدخلوها في الحساب. وسيوجد احتمالها. الاحتمال الأول أن الملاقات في الساعة الأولى، عدم الارتفاع عدم الكرية متى ارتفع؟ في الثانية. والآن أنا في أي ساعة؟ في الساعة الثانية. المفروض أستطيع أن أستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات أو لا أستطيع؟ لا أستطيع. ها؟ أستطيع. لماذا؟ لماذا؟ لأنه احتمال أن عدم الارتفاع متى حصل؟ في الساعة الثانية. والملاقات تكون ماذا؟ في الساعة الأولى. في الساعة الأولى كان كرة وليس بكرة، يحتمل أنه ليس بكرة، فكان شك أكو في الكرية وعدم أستصحب عدم الكرة. لأن المفروض أن الملاقات في أي ساعة؟ في الساعة الأولى. فعدم الكرية متى ارتفعت؟ في الساعة الثانية. إذن أنت تستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات. واقع زمان الملاقات بناء على هذا الفرض ما هو؟ الساعة الواحدة. وهناك يوجد قطع بالارتفاع أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن يمكن أن يجري بناء على هذا الفرض. سيعكس الفرض وهو أن تكون الملاقات يحتمل أن تكون الساعة ماذا؟ الثانية. وماذا؟ والارتفاع هو الساعة الأولى، لأن فرضنا أن التقارن ماكو. الآن أنت في الساعة الثانية، إذا أردت أن تستصحب عدم اليقين إلى واقع زمان الملاقات، يعني إلى أي ساعة؟ إلى الساعة الثانية. خب هذا الزمان اللي تريد تستصحب عدم اليقين فيه أو عدم الكرية فيه منقوض ماذا؟ منقوض باليقين بالارتفاع في الساعة الأولى. إذن يمكن جر عدم الكرية إلى الساعة الثانية أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا من قبيل، التفت جيدا، هذا من قبيل جنابك هكذا تقول: علمت أن زيد في يوم الجمعة عادل جزما، ويوم السبت فاسق جزما، ويوم الأحد شككت في عدالته أو عدم عدالته. تستطيع أن تستصحب عدالة يوم الجمعة أو لا تستطيع؟ لماذا لا تستطيع؟ يقول انتقضت باليقين، انتقضت باليقين، انتقضت باليقين في يوم السبت وهو أنه ارتفعت عدالته. فموضوع ما نقطع في مثال اللي ضربته، عندك يقين بالانتقاض أو بانفصال زمان الشك في البقاء عن زمان اليقين بالحدوث، انفصاله ماذا؟ باليقين بالارتفاع. هذا الاحتمال قائم لو مو قائم؟ ها؟ مجزما الاحتمال أنه الملاقات وين حصل؟ في الساعة الأولى مو في الساعة الثانية، لكن احتمالا أنها في الساعة الثانية. إذا نحتمل، التفتوا جيدا، نحتمل إن عدم ارتباط زمان اليقين بالحدوث بزمان الشك في البقاء. هذا الاحتمال منشأه ماذا؟ أنه انتقض باليقين الحاصل بالارتفاع، اليقين بالارتفاع الحاصل ما بين الزمانين. يعني عندك ثلاثة أزمنة: زمان الأول، الزمان الثاني الزمان الثالث. أنت تريد أن تستصحب الزمان الأول إلى الزمان الثالث، يحتمل أنه انتقض باليقين وين؟ في الزمان الثاني، فلم يرتبط زمان اليقين بالحدوث بزمان الشك في البقاء، لاحتمال أنه انتقض باليقين بالارتفاع في الزمان الثاني. واضح طرح هذا المطلب؟ ملي؟ قال شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. بقي علينا أن نشير إلى أن ما اخترناه وإن كان قريبا جدا من القول الثالث الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، اتضح أنه ليس هو قول الثالث وإنما هو ماذا؟ استحداث القول الرابع، ولكنه يأتي متطابق معه في بعض النتائج. غير أنه قدس الله نفسه قد فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه. يعني قد يكون مراده ماذا؟ نفس ما ذكرنا، أنه انفصل زمان الشك في البقاء عن زمان اليقين بالحدود، مراده ماذا؟ يعني لم يحرز ماذا؟ لم يحرز الشك في البقاء، لعله هذا مراده، ولكن ظاهر العبارة ليس هذا. إذ قال بأن استصحاب عدم الكرية إنما لا يجري في حالة الجهل بالزمانين. لماذا؟ لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلي، وهذا بتعبير السيد الشهيد يقول وهذا هو التفسير الرسمي والتقليدي لصاحب الكفاية، لكلام صاحب الكفاية. يعني المعروف والمشهور في كلمات الأعلام أنهم فسروا كلام صاحب الكفاية أن زمان الشك في البقاء انفصل عن زمان اليقين بالحدوث، فسروه بهذا المعنى، وهذا هو البيان التقليدي بتعبيرهم. فضلوا ايه؟ لا لا لا لا لا، احنا ندري بانه سابق لاحقك، ولكن لا نعلم السابق من اللاحق، ولا قلت بانه في تقارنهما فتبحث اخر كل علاقة مع، احنا ندري انه وقع حادثان ولكن لا نعلم المتأخرة من المتقدم. هذا بحثنا هنا في مجهولي التاريخ، معلوم التاريخ مجهول التاريخ، في مو في التقارن الزماني، وإنما في وقوع حادثين نعلم المتقدم من المتأخر ولكن لا نعلم أي منهم. في كل الصحبة في كلها يرد هنا، ذكرنا حتى أنا أوضح المطلب، وإلا شيء لم يصرح الآن، يقول بأنه ذاك وقع في زعادة، وإلا إذا وقع في زمان واحد فإنه قطعا يكون الماء ماذا؟ نجسا. لماذا يكون نجسا؟ لأن الملاقات للكر لا يتنجس، وهنا ملاقات للكر أو لا للكر؟ لا للكر، لأنه لم نحرز الكرية في الرتبة السابقة حتى تقع الملاقات ماذا؟ على الكر. فإذا كرية ما قعد كرية أقول يثبت النجاس. إذا تقارن أقول هذاك الاحتمال بعد نجاسة جزما، هذاك نجاسة جزما. فلهذا فرضهم هم في هذه الصور الثلاث، وهي معلومة التاريخ لا خارج عن محل كلام، في مجهولي التاريخ معلوم الارتفاع مجهول الملاقات، معلوم الارتفاع هو لو تواردت حالتان في توارد الحالتين، ولكن لا نعلم المتقدمة من المتأخر. وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلي: إذا افترضنا أن الماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت في إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقات للنجاسة، مو حدثت في واحدة الكرية والملاقات، فهذا يعني أن كلا من حدوث الكرية والملاقات معلوم في إحدى الساعتين بالعلم الإجمالي، فهناك معلومان إجماليان، أحدهما الملاقات والثانية ماذا؟ الارتفاع، وإحدى الساعتين زمان أحد المعلومين والساعة الأخرى زمان معلوم الآخر. يعني هذا الأولى ذاك الثاني، ذاك الأولى هذا الثانية، وعليه فالملاقات المعلومة إذا كانت قد حدثت في الساعة الأولى فالارتفاع حدث ماذا؟ في الساعة الثانية. يمكن جر الاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات لأنه الساعة الأولى، ولعله ماذا لكن في الساعة الثانية فلا محذور فيه، فلم ينفصل زمان الشك عن زمان اليقين بيقين يتخلل بين اليقين وبين الشك، هذا ما فيه إشكال. وإنما في الصورة الثانية فالملاقات المعلومة إذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية فقد حدثت الكرية المعلومة في الساعة الأولى. شوفوا هذا منشأ ماذا؟ منشأ أنه إحنا أخرجنا حالة الاقتران، وإلا إذا كانت ذيك مفترضة بعد لا معنى لأن تفرضها في الساعة الأولى. واستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات على هذا التقدير، مو على ذاك التقدير ولا على التقدير الأول لا محذور فيه. واستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات على هذا التقدير يعني أن زمان الشك الذي يراد جر عدم الكرية إليه، أن زمان الشك هو ماذا؟ هو الساعة، خبر أنه هو الساعة الثانية، وزمان اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال. وأما الساعة الأولى فهي ماذا؟ فهي زمان الكرية المعلومة إجمالا، فيلزم أن يتخلل يقين بالكرية بين اليقين بالحدوث وبين الشك في البقاء، فلم يرتبط ويتصل زمان الشك بالحدوث مع زمان اليقين بزمان الشك في البقاء مع زمان الشك في الحدوث. وهذا يؤدي إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرية عن زمان الشك فيه، ينفصل بماذا؟ بزمان اليقين بالكرية وهي الساعة الأولى. وهذا يؤدي إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرية يعني ما قبل الزوال عن زمان الشك فيه يعني الساعة الثانية، بماذا؟ بزمان اليقين بالكرية يعني التي هي الساعة الأولى. وما دام هذا التقدير محتملا، مو أنه جزما، احتمال أكو، فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لم نحرز ذلك. هذا الذي ذكره ظاهر العبارة ماذا يخطر في أذهانكم؟ هذا نتيجته أنه أساسا بعد يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب، بغض النظر عن إشكالات الاستصحاب، يجري أو لا يجري، هو في كل مكان أنت تشك في البقاء، يعني شنو عندك احتمال؟ احتمال وقعت فيه النجاسة، فإذا أحرزت مولانا الاتصال لو لم تحرز الاتصال؟ من أين أحرزت الاتصال؟ واحتمال أكو أنه ماذا؟ ماذا يوجد احتمال؟ أنه تبدل ذاك اليقين إلى ماذا؟ إلى نجاسة، يقين بالطهارة تبدل إلى يقين بالنجاسة، هذا احتمال موجود ولا؟ أساسا هو لماذا تشك أنت؟ لماذا تشك في المقاس؟ تحتمل أنه تنجس، هذا الماء كان طاهر في الساعة العاشرة والآن أنت في الساعة الثانية عشرة، تشك أنه بقي على طهارته أو تنجس جزما، أو تنجس جزما. فمتى تنجس جزما؟ ساعة 11 الآن أنت ساعة 12 تريد تستصحب ماذا؟ ها؟ الطهارة، ولكنه في الساعة 11 شنو رأيك احتمال؟ فاتصل زمان الشك في البقاء بزمان اليقين بالحدوث أو لم يتصل؟ إذا كان هذا المبنى في كل استصحاب لا يجري، مو هنا فقط لا يجري، والتفتي إذا في كل استصحاب لا يجري، ومنه قل معي وين في الصورة التي اخترت جريان الاستصحاب فيها، لكن بعد لا يجري فيه، لأن هذا الاحتمال قائم، وهو أنه انتقض اليقين، تخلل يقين بالانتقاض بين اليقين بالحدوث والشك في البقاء، هذا موجود أو مو موجود؟ نعم موجود في كل استصحاب، ومنه المورد الذي قبلت أنت يا صاحب الكفاية جريان الاستصحابي فيه. طبعا هذا نقض، هذا الإشكال إشكال ماذا؟ إشكال نقضي، وهو أنه لو تم هذا المبنى للزم عدم جريان الاستصحابي مطلقا، ولا أقل للزم عدم جريان الاستصحاب في المورد في الصورة التي قبلت جريان الاستصحابي فيها. وهذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الأول وهو الجواب الحلي، وهو أنه التفت جيد المطلب، وهو أنه نحن نريد شكا في البقاء متصلا باليقين في الحدوث بحسب الواقع لو بحسب علمنا. ها؟ من الواضح كما يقول الأخ بحسب علمنا نريد ذلك. نحن نريد شكا في البقاء ويقينا بالحدوث بحسب علمنا، وهذا الذي تقولونه أنه انتقض هذا بحسب علمنا لو بحسب الواقع؟ ها؟ بحسب الواقع يحتمل أنه ماذا؟ الساعة الأولى كذا والملاقات للساعة الثانية، وهذا ليس هو معلومنا وإنما هو مصداق معلومنا، وليس لنا حديث في ذلك. حديثنا أين؟ في معلومنا الإجمالي، ومعلومنا الإجمالي يوجد يقين بالحدوث وشك في البقاء أو لا يوجد؟ نعم، عندي يقين بعدم الكرية، والآن عندي شك ماذا؟ في انقلابه إلى الكرية وعدم ذلك أستصحب عدم الكرية. إلا على مبنى، التفتوا جيدا، إلا على مبنى أن العلم الإجمالي يسري ها إلى الواقع، ولكنه نحن قلنا فيما سبق أن العلم الإجمالي ماذا؟ لا يسري إلى الواقع، وإنما يقف على العلم على الجامع ولا يسري منه إلى الواقع. يقول: ونلاحظ على ذلك أولا أن الساعة الأولى على هذا التقدير هي زمان الكرية واقعا. يا تقدير، تقدير أن الملاقات وقعت في الساعة الثانية، فبالضرورة تكون عدم الكرية ارتفعت ماذا؟ في الساعة الأولى، لأن الإشكال هو على هذه الصورة كان مو على الصورة الأخرى. أن الساعة الأولى على هذا التقدير هي زمان الكرية واقعا، لا زمان الكرية المعلومة بقيد أنها معلومة للعلم الإجمالي، لأن العلم بالكرية كما هو المفروض كان على نحو العلم الإجمالي من ناحية الزمان، وهو علم الإجمالي من ناحية الزمان، يعني هذا من ناحية متعلق بالعلم الإجمالي، وهو هذا العلم الإجمالي، وهو هذا لأن العلم بالكرية كان على نحو العلم الإجمالي من ناحية الزمان، وهذا العلم وهو علم بالجامع لا أنه علم بالواقع، فلا احتمال للانفصال إطلاقا بحسب علمنا، وإن كان يوجد احتمال الانفصال بحسب الواقع، ولكنه ليس هو مدار الاستصحاب. مدار الاستصحاب هو ماذا؟ علمنا لا الواقع بما هو واقع. طبعا أنت إن قلت بأنه المفاهيم الذهنية لا يجري فيها الاستصحاب، الجواب قلنا مرارا أنه الواقع المكشوف عنه بصورة، مكشوف عنه بواسطة صورة علمية، والصورة العلمية الموجودة هنا هي ماذا؟ إجمالية، ويوجد فيها يقين بالحدوث وشك في البقاء بحسب العلم، وإن كان بحسب الواقع الخارجي هو ماذا؟ هو منفصل. دائما في العلوم الإجمالية هكذا، أنت جنابك تشك أن الذي دخل المسجد هو حسين أو حسن، زيد أو عمرو، بحسب الواقع هو إما زيد داخل وإما عمرو داخل، أصل علم إجمالي ماكو، بحسب علم الله أكو شك وتردد وإبهام؟ لا، بحسب علمك. ومن هنا أيضا يأتي استصحاب الكلي والأبحاث التي تقدم لك، وإلا لو نظرت إلى الواقع بما هو واقع أساسا لا معنى للتردد والإبهام والشك ونحو ذلك. ولهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أبحاثه يقول أن العلم الإجمالي هنا على ما بيناه في محله لا يسري إلى الواقع، وإنما يقف على الجامع، بمعنى من المعاني التي تقدم الكلام عنها مفصلا في بحث حقيقة العلم إجمالي. فحينما تعلمون أن أحد شخصين جاء إلى الصحن، هنا معلومكم جامع بين شخصين، وإن فرض في الواقع أنه ماذا؟ معين في علم الله سبحانه وتعالى. فهنا في محل الكلام، أنا أعلم إجمالا في الزمان الثاني أو في الزمان الثالث كذا وكذا، وهذا لا يوجد فيه مطلب جديد. طبعا هنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده فد إشكال آخر، يقول نحن قلنا أولا لا يتعلق بالواقع، الآن نتنزل، هذا الذي لا يذكره هنا، يقول نتنزل نقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، قبلنا بالواقع، ولكنه نحن لجريان الاستصحاب ماذا نحتاجه؟ ها؟ إلى يقين وإلى شك. يوجد في المقام يقين وشك ولا يوجد؟ هو يجري الاستصحاب، وإن كان متعلق العلم الإجمالي هو الواقع. على أي الأحوال يقول هنا حاشي أكو رقم 79، شوف فيها مطلب فاهمكم، أصور فيها هذا مطلب مهم. ألي حاشي رقم 79 443 صفحة 443 قال: لأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع بل بالجامع، فالانفصال لذات المعلوم يعني الواقع لا للمعلوم بما هو معلوم يعني ماذا؟ العلم، ليلزم انفصال زمان اليقين عن الشك. وقلنا بأنه جواب آخر، حتى لو قبلنا أنه يتصل بالواقع أو أن العلم الإجمالي علم يسري إلى الواقع، فإنه لكي يجري الاستصحاب نحتاج إلى ماذا؟ إلى يقين بالحدوث وشك في البقاء، وفي المقام يوجد عندنا يقين بالحدوث وشك في البقاء. وثانيا أن البيان المذكور لو تم، ذاك الأول الجواب الحلي وهذا الثاني الجواب النقضي، وثانيا أن البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها، وهي معلوم مجهول الارتفاع. صاحب الكفاية ماذا قال في مجهول الارتفاع؟ يجري الاستصحاب ولا يجري؟ تتذكرون في صفحة 200 وش قلت؟ في صفحة 209 قال: وأما في صورة، وذهب صاحب الكفاية إلى جريان الاستصحاب في صورة واحدة وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع. نقول بعد ذلك الاستصحاب في الارتفاع حتى لو كان زمانه مجهولا. لماذا؟ وهي صورة الجهل بزمان حدوث الكرية مع العلم بزمان الملاقات، وأن زمان الملاقات هو الساعة الثانية مثلا. لماذا؟ لأن الكرية معلومة بالإجمال في هذه الصورة، ويحتمل انطباقها على الساعة الأولى. محتمل ولا مو محتمل؟ مفروض مجهول خو، يحتمل أنه ماذا؟ في الساعة الأولى حدثت الكرية، انقلب عدم الكرية إلى الكرية في الساعة الأولى، فانفصل زمان اليقين بالحدود عن زمان الشك في البقاء. ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن جدا. فإذا كان انطباق الكرية المعلومة بالإجمال على زمان، فإذا كان انطباق الكرية المعلومة بالإجمال على زمان، يعني لو كان يعبر احتمال انطباق، لأنه مو مراد انطباق جزما وإنما احتمال الانطباق، فإذا كان انطباق الكرية المعلومة بالإجمال على زمان، يعني احتمال انطباق الكرية المعلومة بالإجمال على زمان، يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية إلى ما بعد ذلك الزمان في المقام في الصورة التي اختارها، وهي أن الملاقات في الساعة الثانية معلومة والارتفاع مجهول. يوجد احتمال أن الارتفاع في الساعة الأولى أو لا يوجد؟ يوجد. جرى ذلك في هذه الصورة أيضا، وتعذر استصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية لاحتمال الفصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم للكرية. بهذه القرينة أنا قلت إذا كان احتمال انطباق الكرية، قال لاحتمال الفصل بينهما، بل كما أشرنا إلى أنه مو فقط هذا، وإنما يلزم عدم جريان الاستصحاب ماذا؟ مطلقا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: بل أكثر من هذا نقول. الآن هنا فقط الجواب النقضي ماذا؟ قال: لا يجري الاستصحاب في الصورة التي اختار فيها. أما في تقريرات بحثه المكتوب يقول: بل أكثر من هذا نقول، يلزم من هذا التقريب أن الآخوند يجب أن لا يلتزم بجريان الاستصحاب في أي طرف من أطراف العلم الإجمالي ولو لم يكن ذاك العلم الإجمالي منجزا أصلا، ليس منجز. لو علم إجمالا بوقوع نجاسة في هذا الإناء أو موت طائر في السماء، وقوع نجاسة أو طائر ما توقع فيه، لا يجري استصحاب طهارة هذا الإناء لاحتمال أن يكون نجاسة هذا هو المعلوم الإجمالي، تكون الحالة السابقة قد انتقضت باليقين لاحتمال الانتقاض باليقين، واحتمال الانتقاض باليقين يكون موجودا في المقام. بل أكثر من هذا، التفتوا جيدا، ينغلق باب الاستصحاب نهائيا، لأنه ما من مورد من الموارد إلا فيه شك إجمالي من هذا القبيل. أساسا الشك في البقاء هو منشأه ماذا؟ أنه وقع فيه شيء أو لم يقع فيه شيء. وعلى هذا الأساس فهذا التفسير الذي هو السيد الشهيد يقول ولا أعتقد أن مراد الآخوند رحمة الله تعالى عليه هو هذا التفسير، وإن فسر المشهور من الأصوليين كلام صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه بهذا الوجه التقليدي الذي أشكلنا عليه. ومن هنا لابد أن يصار إلى وجه آخر يكون أكثر فنية ينسجم مع مباني الآخوند الخراساني. وهناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية أكثر انسجاما مع عبارته، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه، وهو الماء الذي كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت في إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقات للنجاسة، وحاصل التفسير وهو التفسير الآخر الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.